أيها الأحبة، هذا هو الشريط 35 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. منه 100 يجوز؟ طيب آخر، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبر عليه ومرة قال تعال أقرب دين وأعطيك المهمة، قال أقرب ما طيب نعم يصح الإقرار ولا يصح الصلح، يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه مكره عليك. صحيح، ونقف على هذا حتى نبدأ إيه، لك هو معروف أن الثلاث الزاد، ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم. معك تفضل سام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة التفوية. نعم أحسن، في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب مثل لما تقول النيابة الأخ، أنت أو محرم؟ نعم البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك أشياء كثيرة. طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يقل، لأنه حق لله كل نيابة. طيب لو وكله أن يحج عنه، اسمك أبكر ولا يلا لا يقل. نعم رشاد ها نعم، لأنهم طالبوا به ببدن، وإن كان نفلا ففي خلاف. إذن المسألة ما فيها جواب قاطع. الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر، الأثر من القرآن والسنة والنظر من المعنى المعقول. من القرآن إيش؟ نعم كمل أذكى طعاما طيب فلياتكم رزق منه برزق منه تمام. وقال يقول يا ابنائه يا بني اذهبوا ايش فتحسسوا من يوسف، ووكلهم في البحث عن اخيهم يوسف. طيب من السنه، من السنة الورق. نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يشتري له شاة. نعم أحسن، الرسول وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار. أحسن، ولم يمثل كثيرا من السنة. طيب من النهر محمد شراب لنظر أن هذا يدل

كيف حد؟ نعم. هذا قد يقال انه يقتل على كل حال لان لا نعلم صحة توبته. لا نعلم صحة توبته. اما لو علمنا ذلك فما الذي يخرجه من قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقتل تعزيرا. صار اقل ما انه تعزير. لتعرف الشافعي نعم. ايش؟ نعم. هذا غير صحيح. لان ابليس كفر بالاستكبار. لا بالجهل. مقر بالله عز وجل. ومقر بالاوامر. لكنه استكبر. فالصواب ان الردة تعود الى شيئين، اما الجحود واما الاستكبار. نعم. اذا فتش الوكيل اذا فتش الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل من الممكن ان يقع عليه مقدار الضرر؟ اي معلوم. يجب ان تعلم ان كل غار ثبت بغروره شيء فانه عليه. هذا مقتضى العدل. يقولون ان التعذير بالسب اشد من التصريح لانه ينطلي على كثير من الناس. فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا، هذا اشد من لو قالوا انت ذاني. نعم. ايش؟ نعم. الآية أو ينفوا من الأرض. ومعلوم أن الله لا يريد أن ينفوا من الأرض يطيرون للسماء. هذا شيء مستحيل. لكن من الأرض التي حصل فيها الإسلام. لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد. إن ضاع المصلحة مثلا فيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون. نعم. أو إلى جزيرة من جزر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت فلا. نعم. انتهى؟ طيب. من شرح ممدوح؟ الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة. خالد، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف. طيب، مثال الأول الآخر عند الباب الذي سافر. مثال الأول أجب لكل أحد. طيب. نعم. البيع بعد الخيار. البيع بعد الخيار. ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك احد منهما بيع فقد وجب البيع، اي لزم وثبت. طيب، الوكالة الجائز من الطرفين مثاله الوكالة. لماذا قلنا ان عقد جائز من الطرفين؟ لا هذا الحكم لانها من الموكل اذن ومن الوكيل تبرع من الموكل اذن ومن الوكيل تبرع والانسان له ان يرجع فيما اذن فيه والمتبرع له ان يرجع ايضا في تبرعه. طيب ما هو مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن؟ جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. احسن. طيب الدليل او التعليل؟ التعليل لان المرتهن له الحق ان قد حقه. نعم لان الرهن حق للمرتهن هو الذي توثق به بدينه فله ان يسقط، واما الراهن فهو حق واجب عليه فليزمه الوفاء به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. طيب الوكاله عقد جائز، ذكرنا انها تكون عقدا لازما. نعم صالح. اذا تضمن الضرر على احد الطرفين فانها تكون عقدا لازما. طيب هذا موضع، موضع اخر نذكره الان. إذا كانت بأجرة، إذا كانت بأجرة من أن أقول وكلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا فإنها تكون حينئذ عقدا لازما، لأن الإجارة نوع من البيع فصارت لازمة كالبيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على قوله وكان عقد جائز، وقبل أن أبدأ، الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم إبراهيم؟ في مقابل اللازم. نعم. وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب إيش؟ يعني بحسب الموضوع والقرينة. الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز هنا. الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق، إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه، والمستحيل ما أمكن وجوده أو عدمه، والواجب ما وجب لزوم أو وجوده أو عدمه. الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما، هذه واحد، وسبق أن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر أو كانت جارية مجرى الإجارة. الثاني قال وموته، إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وإذا مات الموكل بطلت الوكالة. وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا على الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد اضمحل وزال وفاة، فتكون فتبطل بذلك الوكالة. مثال ذلك رجل وكل شخصا أن يبيع بيته، قال وكلتك أن تبيع بيته، ثم قدر الله على الموكل أن يموت، فحينئذ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف، بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة، لأنه إيش؟ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة. مثال آخر وكل شخصا في بيع بيت، ثم قدر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة، ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد موته يتولى البيع، لأن الوكالة انفسخت بإيش؟ بموته.